أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس الثاني من دروس العهد المدني في السيرة النبوية، وتحدثنا في الدرس السابق عن هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، وكيف أسس فيها أمة من لا شيء. تقريبا دولة المدينة المنورة كانت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمثل إلا قبيلتين صغيرتين في الجزيرة العربية، ولا مقارنة مطلقا بينها وبين الدول الكبرى الموجودة في العالم والموازين العالمية الضخمة. ومع ذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم أسس دولة قوية وقفت ليس فقط على قدم المساواة مع القوى العالمية الموجودة في ذلك الزمن، ولكنها تفوقت عليها كما سنتبين إن شاء الله في الدروس والحلقات القادمة. هذه الخطوات التي صار عليها صلى الله عليه وسلم وأسس بها الدولة الإسلامية لابد أن تدرس بعناية إخواني وأخواتي في الله، كما ذكرنا في الدرس السابق. ذكرنا من هذه الخطوات في الدرس السابق الإيمان الجازم برب العالمين سبحانه وتعالى وبقدرته وحكمته وعلمه سبحانه وتعالى وإحاطته بكل شيء ونصرته للمسلمين وتأييده لإقامة هذه الأمة إن ارتبط المسلمون به. هذا أمر في منتهى الأهمية وأساس رئيس من الأسس التي تبنى عليها الأمة الإسلامية. الأساس الثاني في غاية الأهمية هو الإيمان الجازم بأن ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى به لكونه رسولا من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، فكل ما قاله وكل ما شرعه صلى الله عليه وسلم يقع منا موقع القرآن الكريم، فيصبح مصدر التشريع للإسلام عندنا القرآن الكريم والسنة المطهرة. الأمر الثالث في غاية الأهمية، الأصل الثالث، هو الإيمان الجازم بالبعث يوم القيامة وبالحساب، وبأن الله عز وجل مطلع على أعمالنا مطلع على قلوبنا، وسيجازينا خيرا بالجنة إن عملنا صالحا، وسيجازينا بالنار إن عملنا غير ذلك. وتحدثنا أيضا عن دور المسجد في بناء المجتمع المسلم وتنوع هذا الدور، سواء من ناحية الحفاظ على إيمان الأمة والترابط والتراحم بين المسلمين و إذابة الفوارق بين الحكام والمحكومين وبين الأغنياء والفقراء وغير ذلك من الأمور الهامة جدا في دور المسجد. وأيضا ذكرنا مشاركة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائد المسلمين لشعبه في كل أمور الحياة بما فيها بناء المسجد وغير ذلك من الأمور التي فصلنا فيها في الدرس السابق. وانتهينا في الدرس السابق للوصول إلى نقطة في غاية الأهمية، وهي موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من التعامل مع الطوائف المختلفة الموجودة في المدينة المنورة في ذلك الوقت أو الموجودة خارج المدينة المنورة وترتبط علاقاتها بشكل مباشر مع المسلمين. وذكرنا أن هذه الطوائف نستطيع أن نجمعها في ثلاث مجموعات كبرى: مجموعة المسلمين بشتى أنواعهم، ومجموعة المشركين، ومجموعة اليهود. هنشوف النهاردة في الدرس كيف تعامل صلى الله عليه وسلم مع كل طائفة من هذه الطوائف. أولا مجموعة المسلمين، ودي أهم مجموعة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه عصب الدولة الإسلامية والمسلمون الذين على أكتافهم يقوم الصرح الضخم الهائل أمة الإسلام. أول طائفة من المسلمين كانت طائفة الأوس والخزرج الأنصار، ودول أهل المدينة الأصليين، الناس اللي استضافوا الرسول عليه السلام والمهاجرين رضي الله عنهم أرضاهم في المدينة المنورة، وقدموا تضحيات كبيرة جدا جدا لإيواء المسلمين مع كل المخاطر والمشاكل التي قابلت الأنصار نتيجة هذا العمل العظيم. الأنصار في المدينة المنورة كانوا عبارة عن طائفتين كبيرتين، الأوس والخزرج، قبيلتين من أكبر القبائل العربية في ذلك الوقت. طبعا قبيلة الخزرج كانت ثلاث أضعاف تقريبا قبيلة الأوس، لكن المشكلة الكبرى التي واجهت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العلاقة بين القبيلتين قبل الإسلام كانت في منتهى الشراسة، كانت في منتهى العنف، آثار الدماء لم تجف بعد من سيوف هؤلاء وهؤلاء. حرب التي قامت بينهم بين الأوس والخزرج المشهورة في التاريخ حرب بعاث أو يوم بعاث، كانت قبل بيعة العقبة الأولى بسنتين بس. ومطلوب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوحد الأوس والخزرج في كيان واحد يدافع عن المدينة المنورة ويحل مشاكل المدينة المنورة، ويقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في خندق واحد، يقف الأوسي جنب الخزرجي، لا يتذكر مطلقا أي ثأر كان بينه وبين إخواني من القبيلة الأخرى. وده شيء صعب جدا إخواني، وبالذات في هذه البيئة القبلية العربية القديمة. الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمد اعتماد كبير جدا على صدق إيمان الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم في التأليف بين قلوبهم، جمع الأوس والخزرج وذكرهم بالله عز وجل، ووضح لهم أن الرابط الأساسي بين المسلمين في هذا الدين الجديد الذي بعث به صلى الله عليه وسلم هو رباط العقيدة. كل الرباط غير هذا الرباط لا ينظر إليه مطلقا، كما ذكرنا في الدرس السابق كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم الجميلة: أهلنا، أي ديار أهلنا أقرب؟ يسأل عن ديار أهله من الأوس والخزرج. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم اللي من قريش صلى الله عليه وسلم بعيد جدا جدا عن فرع الأوس والخزرج، أنتوا عارفين قريش عدنانيين والأوس والخزرج قحطانيين، ودولت فرعين كبار جدا جدا من العرب بعاد عن بعض. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من قريش يعتبر أن الأوس والخزرج أهله، ما بالك الأوس والخزرج اللي هم أصلا من فرع واحد اسمه بني قيلة من القحطانيين. الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب على هذا الوتر الحساس، ولصدق إيمان الأوس والخزرج فقد تقاربت القلوب. سبحان الله، إسلامي إخواني يغير تماما تماما من تكوين الإنسان، يغير تماما من كل الدوافع التي كانت تحركه قبل ذلك يرتفع بها إلى قوانين السماء، يترك تماما قوانين الأرض الوضعية المادية الدنيا لينتقل بعد ذلك إلى قانون السماء الرفيع. نسي الأوس والخزرج تماما كل الثارات القديمة وتوحدوا معا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في خندق واحد. يبقى دي كانت أول خطوة عملها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبل خطوة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. الناس تعرف قصة المؤاخاة لك ما تعرفش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قعد هامة جدا جدا مع الأوس والخزرج ليضع الأساس المتين لبناء الأمة الإسلامية قبل أن يؤاخي بينهم وبين المهاجرين. يجي بعد كده حاجة تانية مهمة جدا وهي قصة المهاجرين. يبقى أول طائفة تعامل مع صلى الله عليه وسلم هي طائفة الأوس والخزرج، وحد بينهم على أساس الدين. تيجي الطائفة الثانية هي طائفة المهاجرين من مكة إلى المدينة. هؤلاء وضعهم اقتصادي أصبح في منتهى الخطورة، تركوا معظم أموالهم أو أموالهم كلها، تركوا الديار، تركوا الأهل، تركوا العشيرة، تركوا الذكريات، تركوا كل شيء وانتقلوا إلى بلد جديد تماما. كتير جدا جدا من الذين هاجروا لم يزوروا المدينة المنورة قبل ذلك مطلقا، أول مرة يخرجوا من مكة إلى المدينة. وتخيل واحد ساب كل حياته، ساب أعماله، ساب تجارته، ساب كل حياته وانتقل إلى حياة جديدة وليس معه شيء، وأرض جديدة ليست بالنسبة له مألوفة، وفرع من القبائل لا يمت له بصلة قريبة. وأضف إلى كل ذلك أن المدينة المنورة كانت تعاني أصلا من فقر. الأنصار يا إخواني في الأصل حالتهم فقيرة. نفتكر الأنصار أغنياء لكثرة عطائهم، الإيثار الذي كان يتميز به الأنصار كان يعطيهم صبغة الأغنياء، لكن عموم الأنصار كانوا فقراء، القلة من الأنصار كانوا أغنياء. طيب أنا كيف آتي بمجموعة من فقراء المهاجرين والذين تركوا كل شيء وراء ظهورهم لأحمل المدينة المنورة هذا العبء الضخم بإيواء مجموعة أخرى من البشر؟ هم بالكاد قادرين يعيشوا، بالكاد بينفقوا على أنفسهم، فكيف ينفقون على غيرهم؟ كيف يحل صلى الله عليه وسلم هذه المشكلة الضخمة، مشكلة اقتصادية كبرى ستواجه المدينة المنورة عند نزول المهاجرين إليها؟ يبقى دي كانت قصة في غاية الأهمية. الحالة النفسية كمان للمهاجرين كانت صعبة جدا، واحد ساب كل شيء وانتقل إلى المدينة المنورة محتاج تطيب خاطر هام جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم احتوى هذه الأزمة سبحان الله بمنتهى الحكمة، وطبعا كما ذكرنا في الدرس السابق هذا بمنهج رباني إلهي. الله عز وجل أنزل قرآنا في هذه الأمور وأوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بأفعال وأعمال عملها، فتوحد المسلمون في كيان جميل جدا لطيف جدا قوي. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يرفع من قيمة المهاجرين. خلي بالك الإنسان اللي بيهاجر من بلد إلى بلد بيشعر بشيء من الذلة والضعف، محتاج حد يقوله لا أنت مش ذليل، أنت مش ضعيف، أنت قوي، ولأجل قوتك تركت بلدك فتركت كل شيء، وكان ممكن كل شيء ده يكون معك لو لم تؤمن بهذا الدين الجديد، فأنت رجل معظم ومكرم ومقدم على غيرك. هكذا فعل الله عز وجل في كتابه الكريم، أنزل آيات رفعت من قدر المهاجرين، فالمهاجر أصبح يفتخر بأنه مهاجر، والأنصاري أصبح يفتخر بأنه آوى مهاجرا. انظر إلى كلام رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. ويقول: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون، إلى آخر الآيات. هذه الآيات وغيرها رفعت جدا جدا من معنويات المهاجرين. أصبح اللي عمل هذا الشيء فعلا يدعو للفخار. مش بس كده، عملت تهيئة نفسية جميلة جدا جدا للأنصار. بل إن الله عز وجل قال في سورة الحشر: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذه المهاجرين. ثم يقول: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فقر ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذا تسابق المهاجرون للهجرة وتسابق الأنصار للنصرة رضي الله عنهم أجمعين. هذا الأمر يا إخواني ليس موجودا إلا في المنهج الإسلامي. وشوفوا حال اللاجئين في بقاع العالم المختلف. أي مجموعة من اللاجئين لأي ظرف من الظروف، سواء ظروف عسكرية سياسية اقتصادية غير ذلك من الظروف، ينتقلوا إلى بلد آخر يمثلون عبئا ثقيلا على أهل البلد. الهجرة نفسها اللاجئون أنفسهم يشعرون بذلة وضعف وهوان لكونهم تركوا ديارهم وأرضهم وعشيرتهم وما يمتلكون، والدولة المضيفة تشعر بعبء اقتصادي ثقيل جدا وعبء سياسي وعبء الضغوط عليها من هنا وهناك. هذا الأمر لأنهم ليسوا مرتبطين برب العالمين سبحانه وتعالى. والأمر في النهاية يعود إلى الإيمان، الأصل اللي اتكلمنا عليه في الدرس اللي فات، ومن أهم أصول بناء الأمة الإسلامية، بل هو أهمها على الإطلاق. انظر إلى كلام رب العالمين في سورة الأنفال: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، أدي المهاجرين، ما يقول: والذين آووا ونصروا أولئك من؟ أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. عشان كده مستحيل زي ما قلنا في الدرس اللي فات أقدر أبني أي تشريع إسلامي أو قانون إسلامي أو دولة إسلامية من غير الأصول اللي اتكلمنا عليها في الدرس اللي فات: الإيمان بالله والإيمان بالرسول والإيمان بالبعث وغير ذلك من القواعد التي فصلنا فيها في الدرس السابق. يبقى أول شيء عمل الرسول صلى الله عليه وسلم بوحي من رب العالمين سبحانه وتعالى أنه هيأ الأنصار والمهاجرين لقبول فكرة ترك الديار في مكة والانتقال إلى المدينة المنورة. وده شيء صعب، لكن بفضل الله كانت قوة إيمان المهاجرين والأنصار كفيلة بأن تطبق هذا المعنى كما أراده رب العالمين سبحانه وتعالى. يبقى ده كان أول محور احتوى به رسول الله صلى الله عليه وسلم أزمة انتقال المهاجرين من مكة إلى المدينة. المحور الثاني في غاية الأهمية وهو الكفالة السريعة للمهاجرين. لازم هذه الأعداد الضخمة التي دخلت إلى المدينة المنورة تقوى بصورة مناسبة. أول شيء عمله صلى الله عليه وسلم لإيواء المهاجرين كان أمرا عجيبا غير متكرر في التاريخ. الرسول صلى الله عليه وسلم أول من بدأ هذا الأمر، ولا نسمع عنه إلا في أمة الإسلام، وهو أمر المؤاخاة، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. والفكرة سبحان الله عجيبة. الرسول صلى الله عليه وسلم جمع المهاجرين والأنصار في بيت أحد الأنصار، وبدأ يؤاخي بين كل مهاجري وآخر أنصاري، كل مهاجري وآخر أنصاري، هكذا جعل الأخوة في كل شيء، في كل شيء، حتى وصل الأمر إلى الميراث. يعني لو مات مهاجري يرثه الأنصاري والعكس صحيح، هكذا. وطبعا بعد كده نسخ هذا الحكم وأصبحت الأخوة في كل شيء إلا الميراث. لكن في أول الأمر كانت مؤاخاة حقيقية تماما يا إخواني وإخواتي. والأمر ده كان ليه تطبيقات عملية كثيرة جدا جدا بعد ذلك في حياتهم. ومن أشهر الأمور والقصص التي تروى في ذلك الأمر ما حدث بين سعد بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه، وهو أحد كبار الأنصار رضي الله عنه ومن شهداء أحد كما سنتبين إن شاء الله في الدروس القادمة، وبين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه المهاجري. عبد الرحمن بن عوف كان تاجرا في مكة، ترك كل شيء وأتى المدينة المنورة بلا شيء. ويروي البخاري رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن سعد بن الربيع رضي الله عنه قال لعبد الرحمن بن عوف: وأنا ليه بأكد على سند هذه الرواية؟ لأنها فعلا عجيبة جدا وغريبة جدا، لكن الرواية صحيحة وفي البخاري. قال سعد بن الربيع لعبد الرحمن: إني أكثر الأنصار مالا، فاقسم مالي نصفين. تخيل، يعني سعد بن الربيع رجل غني عنده أموال كثيرة، لو أعطى عبد الرحمن بن عوف 5% أو 10% من ماله فهذا كثير، ومع ذلك من تجرده وحبه لأخيه وشعوره الكامل أن هذا فعلا أخوه في الله، ما هوش مجرد قادم إليه من دولة غريبة عليه أو قبيلة بعيدة عنه لا تمت له بصلة، لكن سبحان الله أصبح فعلا أخوه حقيقة. فبيقول له اقسم مالي نصين، وعشان تتأكد من صعوبة هذا الأمر تخيل نفسك بتعمل هذا الأمر. تخيل أحد إخوانك في أزمة، وانت جبت رصيدك في البنك وكنت غني وما شاء الله عندك أموال، وقمت قاسم مالك هذا بينك وبينه. هذا أمر شاقي إخواني، صعب. ثم الأمر الثاني أصعب وأصعب. قال ولي امرأتان، كان متجوز اثنين سعد بن الربيع، ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. سبحان الله، أمر فعلا عجيب وغريب إخواني، ومش بيديله أحد زوجاته اللي عمل له مشاكل مثلا أو بينه وبينها حاجة، لا سبحان الله بيقول له شوف أنت تفضل مين فيهم، أطلقها فتقضي عدتها فتزوجها. سبحان الله. لكن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه كان نبيل النفس، قال له بارك الله لك في أهلك ومالك، وأين سوقكم؟ عايز يشتغل يطلع الرزق بتاعه من تعب ومن كده، وهو بالذات أنه أحد التجار المشهورين في الإسلام، فدلوه على سوق بني قينقاع فذهب وتاجر وما شاء الله ماله كتر زي ما كلكم عارفين. شاهد في القصة إخواني أن المؤاخاة فعلا كانت حقيقية، ولم تكن هذه المؤاخاة فقط للإيواء المالي والاقتصادي والسكني للصحابة رضي الله عنهم أرضاهم المهاجرين، ولكن كانت مؤاخاة في كل شيء، والأخ كان بيطمن على أخوه في أمور الآخرة كما يطمئن عليه في أمور الدنيا. ومشهورة جدا قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، عندما آخى رسول الله عليه السلام بينه وبين أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه. أبو الدرداء من الأنصار، سلمان الفارسي ليس أصلا من العرب، من الفرس رضي الله عنه وأرضاه. فانظر إلى عمق العلاقة التي كانت بين الاثنين، مع أن كل واحد منهم من أصل بعيد تماما عن الثاني، واحد فارسي واحد عربي. من ذلك أن سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه زار أبا الدرداء في بيته، فرأى أم الدرداء متبذلة، وفي رواية رثت الهيئة، يعني مش واخدة بالها من نفسها، ورواية إخواني في البخاري. فقال لها سلمان ما شأنه، هذا الكلام كان قبل فرض الحجاب على المسلمات. فقال لها سلمان ما شأنه؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، وفي رواية ليس له حاجة في نساء الدنيا. فجاء أبو الدرداء وصنع له طعاما، فقال له سلمان كل، فقال أبو الدرداء إني صائم. قال سلمان ما أنا بآكل حتى تأكل، قال فأكل. يبقى سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه وجد مشكلة، وجد أن أبو الدرداء منصرف تماما إلى العبادة، إلى الصيام وإلى القيام، وترك أهل بيته. عنده بوادر مشكلة حقيقية في داخل بيته، مشكلة عائلية. فرغ سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه وقته لإصلاح مشكلة أخيه، وبدأ يضبط عنده بعض المفاهيم اللي كانت هتلخبط حياته وهتلخبط أسرته. فقعد معاه وقال له كل، أقسم عليه أن يفطر ويكسر هذا الصيام، وطبعا ده كان صيام مش فرض. فأكل، كسر الصيام بتاعه وفطر مع سلمان الفارسي. فلما كان الليل، أي أول الليل، ذهب أبو الدرداء يقوم، متعود كل ليلة يقوم الليل كله. فقال له سلمان نم فنام، ضيفه مش عارف يخالف، قال نم فنام. ثم ذهب ليقوم، فقال أي سلمان نم. فلما كان آخر الليل قام سلمان وقال له قم الآن، فصلي من آخر الليل. فقال له سلمان، بيديله بقى خلاصة درس تربوي، فرغ نفسه 24 ساعة عشان يديله الدرس، قال إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، في رواية الترمذي ولضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه ما اقتنعش كلام الاقتناع، ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم يشكو سلمان أنه خلاه يفطر وخلاه ما يقومش الليل في ذلك اليوم كما يريد. فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر له أبو الدرداء القصة، قال له صلى الله عليه وسلم صدق سلمان، يعني ما قاله سلمان في التوازن الذي يجب أن يكون في حياة المسلم هو الحق وهو العدل. شاهد إخواني أن سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه وهو فارسي كان أخا لأبي الدرداء وهو عربي أنصاري. الشاهد أن سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه كان يدخل بيت أبي الدرداء ويخاطب زوجته في حدود الإسلام ويحل المشاكل التي بينها وبين أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد أن أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه لم يتكلف شيئا، ولكن أتى من طعام البيت وأكل معه سلمان ونام معه في نفس البيت. الشاهد أن أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه لان في يد أخيه سلمان مع أنه غير مقتنع بما يقول لأنه ضيفه في بيته. كل هذه أمور تثبت أن الأخوة التي كانت بين الاثنين كانت أخوة حقيقية، مش مجرد كلام مكتوب على ورق الإخوان، فعلا كل واحد كان أخ للتاني. وياريت والله نجرب هذه الأمور، ياريت نعمل مؤاخاة بيننا وبين بعض، ياريت نعيش حياة الأخوة الحقيقية كما كان يفقهها الصحابة الذين بنيت على اقتتام الأمة الإسلامية. صدقوني إخواني والله بغير هذه الأخوة لا تقوم أمة أبدا. يبقى أول شيء الرسول صلى الله عليه وسلم عمله في قضية احتواء أزمة المهاجرين أنه عظم من أجر المهاجرين وعمل تهيئة نفسية للمهاجر، وفي نفس الوقت تهيئة نفسية للأنصار عشان يتقبل أمر الهجرة وأمر النصرة. الحاجة الثانية عمل المؤاخاة الكفالة السريعة للمهاجرين بحيث كل أنصاري يكفل مهاجريا فتتحل الأزمة بسرعة. وفي نفس الوقت أعطى كم هائل صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي تحمس على الأخوة وترفع من أجر الأخوة في الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. شايف ازاي ربط الموضوع بالإيمان؟ الأصل الأول اللي اتكلمنا عليه الإيمان بالله عز وجل، هذا الحديث يا إخواني وأخواتي في البخاري. بل إنه قال في رواية مسلم عن أبي هريرة: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وعلى هذا النسق أحاديث كثيرة جدا جدا ترفع من درجة الأخوة لله. ولذلك كان الذي يدفع والذي يدفع له كان المهاجري والأنصاري، كانت الطائفتان تفعلان ذلك الأمر وهما يرجوان من الله عز وجل أجرا وثوابا على الأخوة في الله، فرفعوا جدا جدا جدا من قيمة الأخوة في قلوبهم، وبالتالي كان لها أثر فعال حقيقي واقعي في حياتهم. لكن يا إخواني وأخواتي المؤاخاة التي فعلها صلى الله عليه وسلم ورفع قيمة الأخوة وتقريب الأمور للمسلمين بأن هناك أجر وثواب وجنة نتيجة هذه الأعمال العظيمة التي يقومون بها، رأى صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس كافيا لتثبيت دعائم الأخوة في الدولة الإسلامية. احنا بنعمل دولة إسلامية حقيقية، دولة ستواجه تحديات خطيرة، لا يستقيم أبدا أن يترك الأمر فيها للنفس، أنا عايز أو مش عايز، أنا أحب أو ما أحبش، لا، لابد من وضع قوانين ودساتير مكتوبة. فوضع صلى الله عليه وسلم ما يعرف بالميثاق، الدستور، قانون، كتب هذا القانون، قانون مشهور جدا وموجود في أكثر من رواية من روايات السيرة الموثقة، وفيه توضيح كامل للعلاقة بين المهاجرين والأنصار، وأصبح زي القانون أو الدستور الذي يطبق في أي بلد من بلاد العالم ملزم لجميع الأطراف. فما هو هذا الميثاق الذي وضعه صلى الله عليه وسلم؟ الميثاق هذا فيه بنود كثيرة جدا نمر على بعضها بإيجاز لذكر وقت. أولا أنهم أمة واحدة من دون الناس، إذابة كل الفوارق بين عموم المسلمين، المهاجرون والأنصار أمة واحدة. النقطة الثانية، طبعا النقطة الأولانية دي مفهومة احنا اتكلمنا فيها أكثر من مرة. النقطة الثانية مهمة جدا وخلي بالك منها، يقول صلى الله عليه وسلم: المهاجرون من قريش يتعاقلون بينهم. يتعاقلون بينهم أي يدفعون الدية، بمعنى إن لو في واحد من المهاجرين قتل أحد الناس وكانت له الدية، يجتمع المهاجرون ليدفعوا الدية القتيل لأهل القتيل طبعا، وهم يفدون عانيهم. كذلك في الميثاق يقول: وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين. يعني لو واحد اتأثر من المهاجرين يجتمع المهاجرون سويا ليدفعوا فدية هذا الذي أسر ليفك أسره. وكل قبيلة من الأنصار يتعاقلون مع قلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. يعني ايه الكلام؟ يعني رسول الله السلام قسم أهل المدينة المنورة دلوقتي المجتمع المسلم الشعب المسلم إلى عدة طوائف على أساس القبيلة. المهاجرون جايين مع بعض كلهم من قريش، هذه المجموعة تجتمع سويا لتفدي عانيها وتدفع الدية عن القاتل منها. وكذلك كل قبيلة من الأنصار، الأوس لوحديه والخزرج لوحديه، وممكن يقسم الأوس إلى أكثر من فرع والخزرج إلى أكثر من فرع، قال على معاقلهم الأولى زي ما كانوا بيعملوا قبل دخول الإسلام إلى المدينة المنورة. الكلام ده ليه يا إخواني؟ المؤاخاة وحدها لا تستطيع دفع الديات وفك العالم. خلي بالك مفيش بيت مال للمسلمين دلوقتي، الدولة فقيرة جدا مفيش فيها ثروات، فلازم المسلمين يخلصوا أمورهم بنفسهم. المؤاخاة وحدها ما تقدرش. أنا مؤاخي الأنصاري، مؤاخي واحد من المهاجرين، لو حصل وعليه دية 100 ناقة مش هيقدر يدفعها، فلابد أن يجتمع قوم على دفعها. فبيجمع مين؟ فجمع على أساس القبيلة، مع أن الإسلام سبحان الله يكره القبلية ولكن يرسخها في إطار الإسلام، في أمور معينة في داخل الإسلام، يعني لا ينبذها بالكلية، ولكن يطور هذه الرابطة لتخدم الإسلام والمسلمين في إطار الشرع، فجعلها في أمور المؤاخاة، في أمور المواساة، في أمور التعاون على البر والتقوى بين المسلمين، فك الأسير، دفع دية القاتل لأهل القتيل، المساعدة في أمور المجتمع المختلفة لروابط الرحم التي بين القبيل، فكل واحد يكون حريص أنه يخلص مشكلة إخوانه. وجعل ذلك قانونا يكتب، يعني الكلام ده كتبه في الميثاق، فأصبح فرض على كل قبيلة من القبائل أن لو وقع أحد أفرادها في مشكلة أن بقية أفراد القبيلة يساعدوه، ما عادش تفضل من أحد أفراد القبيلة على الآخر، لا ده قانون الدولة اللي ماشي بيه. وهذا القانون يا إخواني لا يستقيم أبدا أن يطبق إلا إذا رسخت معاني الأخوة التي تحدثنا عنها قبل ذلك. لذلك التشريع الإسلامي كله ما نقدرش ناخد منه جزء ونسيب جزء، ادخله في السلم كافة، كل جزئية بتكمل موضوع معين وبتكمل نقطة معينة، وفي النهاية الشرع المتكامل هذا يصلح لإدارة الدنيا وإدارة الدين. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم أقر مبدأ القبلية ولكن في هذه الجزئية، ومبدأ القبلية مقبول في الفقه الإسلامي ولكن في إطار الشرع كما ذكرنا. يعني مثلا إذا اعتدي على حرمات دولة من دول الإسلام والمسلمين، الشرع يفرض على أهل الدولة في داخل الخلافة الإسلامية الكبرى أن يقاتلوا في سبيل الله للدفاع عن أنفسهم. إن لم يستطع أهل القطر الواحد أن يدفعوا عن أنفسهم احتاجوا إلى غيرهم، فيجي بقى الأقرب فالأقرب يساعدهم بعد ذلك. لكن لا يفرض القتال على أهل المغرب إذا احتلت بلدة من بلاد المشرق إن كان أهل المشرق يستطيعون فك الأزمة التي هم فيها. فده الوضع بيقبله الإسلام ويقبله في أمور أخرى زي الزكاة مثلا، لا تخرج الزكاة من البلد إلى البلد الآخر، القطر الواحد لا تخرج منه الزكاة إلى قطر آخر حتى تكفي أهل القطر، وهكذا بالضبط زي ما كان الإسلام بيعمل أيام القبلية، دلوقتي بيعمل مع الدول، ومنهج سبحان الله واحد يكفي الأرض إلى يوم القيامة. يبقى دي كانت نقطة في غاية الأهمية من الميثاق. طيب افرض قبيلة من القبائل كانت فقيرة إلى الدرجة التي لا تستطيع فيها أن تدفع الفدية أو الدية، تيجي بقى النقطة اللي ورا كده في الميثاق، يقول صلى الله عليه وسلم وأن المؤمنين لا يتركون مفرحا. يعني ايه مفرح؟ يعني واحد عنده ديون كثيرة جدا، كثير العيال، عنده أزمات متلاحقة، لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه في فداء أو عقل. افرض في قبيلة ما قدرتش تدفع عن أحد المسلمين عليه دية أو عليه فدية، ما قدرتش يدفعها، هنا لابد أن يجتمع المسلمون جميعا، المؤمنين بقى مش قبيلة من القبائل ولا المهاجرين ولا الأنصار، وأن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه في فداء أو عقل، مجتمع متماسك. النقطة اللي بعد كده جميلة جدا، وأن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين. دسيعة يعني عظيمة، يعني المؤمنين يجتمعون على من بغى منهم أو طلب ظلما أو أحدث إثما أو عدوانا أو فسادا بين المؤمنين، ثم يقول وأن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم. يا سبحان الله، يجتمع كل المسلمين على من ارتكب ظلما أو إثما أو عدوانا أو فسادا بين المؤمنين بصرف النظر عن القبيلة، حتى لو كان أخويا من أمي وأبويا إذا ارتكب الظلم أو الإثم أو العدوان فأنا عليه مش معاه في ظلمه وعدوانه، وده قانون برضه مكتوب ويطبق في الدولة الإسلامية. ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر، دي برضه نقطة من نقطة الميثاق اللي في غاية الخطورة والأهمية، يقول ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر ولا ينصر كافرا على مؤمن. خلي بالك الدولة الإسلامية دلوقتي ستدخل في صراعات شتى مع قبائل كثيرة جدا من القبائل المشركة سواء في داخل المدينة المنورة أو في قريش أو في الجزيرة العربية بصفة عامة. إذا واحد من هذه القبائل دخل في الإسلام وأخوه ما دخلش في الإسلام ودارت حرب بين الدولة المسلمة والقبيلة الكافرة وقتل بعض أفراد القبيلة الكافرة، ماذا سيكون الوضع؟ قد تتحرك في نفس الأخ المسلم عواطف الأخوة والنسب والدم لأخيه الكافر الذي قتل فينتقم من أخيه المسلم الذي قتله. لذلك يأتي هذا القانون في غاية الأهمية قبل أن يفرض القتال على المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم في الميثاق ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر. هيحصل أن بعض المؤمنين يقتلوا الكفار في المعارك التي ستدور بعد ذلك في المدينة المنورة ما حولها. طب إيه الوضع ساعتها؟ ساعتها التشريع بيقول لا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر، وطبعا مفهوم من سياق الكلام أن مش المؤمن هيروح يقتل أي كافر بدون أي وجه حق أو إثم أو ظلم، ولكن مقصود في داخل الحروب الإسلامية التي ستكون بعد ذلك لا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر. في طبعا ذنوب تانية في الميثاق كثيرة ولكن الوقت لا يتسع، لكن يهمني جدا جدا أن أذكر البند الأخير في هذا الميثاق العظيم. قال صلى الله عليه وسلم وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم. التشريع الإسلامي الكتاب والسنة، المصدر الرئيسي للتشريع الإسلامي في الدولة الإسلامية الكتاب والسنة. يبقى ده كان الميثاق الذي وضعه صلى الله عليه وسلم لتنظيم العلاقة بين المهاجرين والأنصار. يبقى لاحتواء أزمة المهاجرين ودخول هذا الكم الكبير من المهاجرين إلى المدينة المنورة، الرسول صلى الله عليه وسلم عمل خطوات منظمة كما رأينا. أول شيء تعظيم أجر المهاجرين، تهيئة نفسية للمهاجرين والأنصار، كفالة سريعة للمهاجرين عن طريق المؤاخاة، رفع قيمة الأخوة، الميثاق الدستور القانون الذي وضعه لينظم العلاقة بين المهاجرين والأنصار، ثم الكفالة طويلة المدى للمهاجرين. يعني ايه الكفالة طويلة المدى؟ يعني انا مش هقعد طول عمري اخذ هدية من اخوي الأنصاري او اخذ عطاء او اخذ سكن، انا عايز اشتغل في المجتمع اتفاعل علشان انتج في هذا المجتمع. الأنصار رضي الله عنهم وارضاهم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا رسول الله اقسم بيننا وبين إخواننا المهاجرين النخيل. الأنصار عندهم نخيل كتير، فقالوا أسلم بيننا وبينهم النخيل، أسلم الثروة. فقال صلى الله عليه وسلم لا، رسول الله واقعي، مش عايز الأنصار تدفع مبالغ كبيرة وترجع بعد كده تندم. فقال صلى الله عليه وسلم لا. فقال الأنصار يريدون إعطاء المهاجرين فرصة للنمو في داخل المجتمع المسلم الجديد. فقال الأنصار للمهاجرين إذن تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة، إذن تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة. فقال المهاجرون اللهم نعم، يعني كده ممكن فبدأ المهاجرون يعملون في أرض الأنصار ويقسمون الناتج بينهم، وبذلك فعل المهاجرون في داخل الدولة الإسلامية، ما عادوش مجرد معسكرات لاجئين موجودة خيام عبء على الدولة التي استضافتهم، ولكن أصبحوا عنصر فعال في داخل المجتمع. ثم بعد ذلك بقى يجي المحور الأخير في تثبيت أركان الدولة الإسلامية مع شتى فرقها أو طوائفها. جاء القانون الأخير أو جاء التشريع الأخير وهو إعطاء كل الحريات للمهاجرين أن يفعلوا مثل الأنصار في البلد. يعني حرية التملك، حرية الزواج، حرية الدخول في مجالس الشورى، حرية قيادة الجيوش، بل قيادة الدولة ذاتها. فاللي بالك رسول الله من المهاجرين وخلفته من المهاجرين وخليفة خلفته من المهاجرين وكذلك إلى مدة طويلة جدا جدا، ولا نعلم أنصاريا تولى خلافة المسلمين أبدا. سبحان الله، رسخ هذا الأمر، أعطيت لهم كل صلاحيات أهل البلد، فذابوا ذوبانا طبيعيا جدا جدا في البلد، وأصبحوا عنصر رئيسي من عناصر المدينة المنورة. يعني بعد عدة شهور أو عدة سنوات خلاص ما عادش في فارق بين المهاجرين والأنصار، الاثنين ينتمون إلى المدينة المنورة الدولة الإسلامية الأولى. وهذا في منتهى الرقي يا إخواني، وأعطى ثباتا وقوة للدولة الإسلامية، وكل واحد بقى بيدافع عن المدينة لأن هي بلده وهي موطنه الأصلي اللي عايش فيه دلوقتي، وخلاص نسي تماما قصة البلد اللي كان جاي منها قبل كده. وكتير جدا جدا من المهاجرين بل معظمهم بقي في المدينة المنورة حتى بعد فتح مكة، حتى بعد عودة الديار التي كانت مسلوبة منهم. قبل ذلك ظلوا يعيشون في المدينة بعد أن أصبحت المدينة هي دولتهم. الكلام ده على فكرة له تطبيق كثير جدا في واقعنا، وإحنا شفنا أمريكا سبحان الله بتعمل نفس الحكاية دي وكأنها تقرأ التاريخ الإسلامي. اللي راجع تاريخ أمريكا يلاقي سبحان الله حاجة غريبة جدا، يلاقي تعداد سكان أمريكا في أواخر القرن الثامن عشر كانوا 5 مليون، دلوقتي سبحان الله بعد 200 سنة تعدادهم أكثر من 300 مليون، وقوة كبيرة جدا وقاهرة ولها أساطيل ولها جيوش ولها مخابرات ولها مصانع ولها كذا، دولة كبيرة جدا وعملاقة. لماذا يا إخواني؟ لما تيجي تراجع كده تلاقي سبحان الله أمريكا عملت حاجتين اللي عملهم رسول الله السلام قبل كده بألف وربعمائة سنة. عمل إيه أمريكا؟ عملت أولا الوحدة بين أفرادها، زي ما رسول الله السلام وحد الأوس مع الخزرج وبعدين وحد الأنصار مع المهاجرين وخلاهم كلهم كيان واحد، وحدت أمريكا نفسها، ما عادتش ولاية واحدة أو ولايتين، لا بقت 52 ولاية في بعض، قارة كاملة وتمثل دولة واحدة برئيس واحد، فلابد أن يعطيها هذا قوة. الحاجة الثانية مهمة جدا جدا وهي اللي عملها صلى الله عليه وسلم قبل كده بمئات السنين زي ما انتم شايفين، وهي إعطاء فيز للناس اللي من بره أمريكا تيجي تعيش جوه أمريكا وتأخذ حقوق المواطن الأمريكي، ومع مرور الوقت تذوب في المجتمع الأمريكي وتصبح أمريكية تماما، تدافع عن أمريكا وكأنها بلدها. لما تيجي تراجع التاريخ تلاقي أن أصول الأمريكان اللي جاي من ألمانيا، اللي جاي من إنجلترا، اللي جاي من أيرلندا، اللي جاي من الشرق الأوسط، اللي جاي من المسلمين، اللي جاي من النصارى، اللي جاي من اليهود، طوائف شتى مرت السنوات والسنوات وأضعها في الآخر أمريكان وبيساعدوا الأمريكان، أعطوهم حرية التملك، حرية الزواج، حرية الدخول في مجالس الشورى. يكفي أن الجد الأكبر ليك يكون اتولد في أمريكا عشان تترشح للرئاسة في داخل أمريكا، وكلنا شفنا في الانتخابات السابقة واللي قبلها أحد اللبنانيين يترشح في رئاسة الجمهورية لأمريكا. الكلام ده رسول الله صلى الله عليه وسلم عمله قبل كده بمئات السنين، ولكن عمله برقية عظيم جدا جدا صلى الله عليه وسلم. ما جعلش بس الدافع لهذا التمازج الجميل جدا جدا والاختلاط الرائع بين الطوائف المختلفة في الدولة الإسلامية، ما جعلش هذا فقط أمرا من أمور الدنيا، بل أعطى عليه كما علمه ربه سبحانه وتعالى وعلمنا، أعطاه الحسنات الكثيرة والأجر العظيم والجنة الواسعة في الآخرة بالإضافة إلى سعادة الدنيا. ما فيش ظلم في إقامة الدولة الإسلامية، ما فيش إبادة، ما فيش فساد، للتشريع قائم على شرع رب العالمين سبحانه وتعالى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما حط لنا هذا التشريع أراد به سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، بينما التشريعات الأخرى في المناهج الأخرى قد تحقق نوعا من السعادة في الدنيا ولكنها سعادة منقوصة لا شك في ذلك، وفيها أنواع كثيرة جدا من التعدي والظلم والفساد كما ذكرنا، وليس لها شيء في الآخرة. وده بقى المثال الراقي جدا جدا للإسلام اللي بيقول لك إزاي ممكن الشرع ينعمك في الدنيا وبرضه ينعمك في الآخرة. يبقى ده كان كفالة المهاجرين، كفالة بقى طبيعية ودوبانهم داخل المجتمع المدني ولمدة بقى إيه لا يعلم عددها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. بكده حلت أزمة المهاجرين في داخل المدينة المنورة، بالعكس انقلبوا من كونهم أزمة إلى كونهم قوة للدولة الإسلامية. يبقى شفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل إيه مع الأوس والخزرج، وشفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل إيه مع المهاجرين وعلاقتهم بالأنصار. نشوف رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل إيه مع المهاجرين في الحبشة. الحبشة فيها أكثر من 80 واحد، وهم عند ملك لا يظلم عنده أحد، لكن البلد غير مؤهلة لإقامة دولة إسلامية، وذكرنا تفصيلات ذلك عند الحديث عن دروس الفترة المكية من السيرة النبوية. الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما انتقل إلى المدينة وشعر بشيء من الاستقرار أرسل يستدعي بعض المهاجرين في الحبشة، وليس كل المهاجرين في الحبشة، بعض المهاجرين ليساعدوه في إقامة الصرح الضخم الهائل الذي سيقيمه في المدينة المنورة. الدولة الإسلامية محتاجين طاقات كثيرة، لكن في نفس الوقت ما اندفعش اندفاع عاطفي وجاب كل المهاجرين اللي في الحبشة علشان يساعد المسلمين ويضيع على المسلمين فرصة بقاء بعض المسلمين بعيد عن الخطر، عشان لو حصل استئصال للقاعدة الإسلامية اللي موجودة في المدينة، وده وارد جدا لأن قريش لن تسكت واليهود لن يسكتوا والمشركون في الأوس والخزرج لن يسكتوا والقبائل حول المدينة لن تسكت وفارس والروم لن تسكت، كل هذه مخاطر ضخمة جدا حول الأمة الإسلامية، فأبطى صلى الله عليه وسلم عددا لا بأس به من المهاجرين في الحبشة إلى أن تستقر أوضاع تماما ويطمئن إلى أن دولة الإسلام لا تستأصل. فخلى فيهم مجموعة ما جوش هذه المجموعة إلا بعد صلح الحديبية بعد 6 سنوات كاملة في المدينة المنورة، واطمئنان الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن المدينة المنورة أصبحت دولة لا تستأصل، ساعتها جاب كل المهاجرين اللي موجودين في الحبشة. المسلمون في القبائل البعيدة اللي بعيدة عن المدينة المنورة، منهم اللي في اليمن، منهم اللي في غفار، منهم اللي في أسلم، منهم اللي في مناطق مختلفة من الجزيرة العربية، أبقاهم صلى الله عليه وسلم في أماكنهم، قال لهم ما تهجروش معنا إلى المدينة المنورة. طب ليه يا إخوان؟ كل واحد من دولت كان نقطة مضيئة في مكانه. الرسول صلى الله عليه وسلم بيشتغل بالدعوة في الأوس والخزرج في داخل المدينة وما حولها، لكن في نقاط بعيدة جدا لن يصل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه وأرضاه موجود في قبيلة الدوس هناك في اليمن، المسافة بين اليمن والمدينة أكثر من 1000 كيلو، طب يوصلهم إزاي صلى الله عليه وسلم؟ فخلي الطفيل بن عمرو الدوسي يكون بالدعوة في هذا المكان، وضماد الأزدي يكون بالدعوة في الأزد، وأبو ذر الغفاري يكون بالدعوة في غفار، وعمر بن عبسة يكون بالدعوة في أسلم، وهكذا كل واحد في مكان. مع مرور الوقت يكثر المسلمون في هذه القبائل المختلفة، فإذا جاء الوقت المناسب استدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القبائل فأتى منها المسلمون، وزادت قوة المسلمين بشدة في المدينة المنورة. قدوم هؤلاء كان يلفت الأنظار إلى قوة المدينة المنورة، وقد يحفز الناس على استئصال المسلمين في المدينة المنورة بسرعة، وفي ذات الوقت يقلل من فرصة الدعوة في قبائلهم. فآثر صلى الله عليه وسلم أن يبقى الوضع كما هو عليه بالنسبة لهم إلى أن تستقر الأوضاع، وبالفعل استدعاهم إمتى؟ برضو بعد صلح الحديبية. آخر طائفة هي طائفة المستضعفين في مكة، المسلمون المستضعفون في مكة ما قدروش يهاجروا، هؤلاء ليس لهم حيلة، الرسول السلام أمرهم بالكتمان قدر المستطاع، لا يخرجون سرهم، لا يعلنون إسلامهم حتى لا يستأصلوا إلى أن يأتي الله عز وجل بأمره. لم تحل مشكلة هؤلاء إلا بعد فتح مكة، وظلوا في مرحلة السرية طول 8 سنوات الأولى من عمر العهد المدني. يبقى ده كان تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم مع الطوائف المختلفة من المجتمع المسلم، وزي ما انتم شايفين تصرف في منتهى الحكمة، ويتغير باختلاف الظرف الذي يعيش فيه المسلم. دي أول مجموعة، مجموعة المسلمين. في مجموعة تانية خطيرة جدا تعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في فترة بناء الدولة الإسلامية في أولها، واستمر التعامل مع هذه الطائفة إلى قبيل موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي مجموعة المشركين. وزي ما قلنا قبل كده المشركون كانوا من طوائف شتى. هناك المشركون من أهل المدينة الأوس والخزرج، ودولة الحياة كانت في غاية الأهمية بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. استراتيجية العمل مع المشركين في داخل الدولة في الحالة السلمية كانت إيصال الدعوة والجوار بالتي هي أحسن، تجنب الصدام قدر المستطاع، بل التعاون في القضايا المشتركة. تعالوا نشوف أصلا موقف المشركين في المدينة من رسول الله صلى الله عليه وسلم شكله إيه، وإزاي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل مع كل واحد منهم. بعض المشركين لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة قرروا هم الخروج منها، هذا قليل. منهم أبو عامر الفاسق اللي كان معروف بأبي عامر الراهب. الرجل ده أول ما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قرر يخرج منها، دار بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم حوار أوضح فيه ما في داخله، وقرر الخروج من المدينة. هذا الرجل كان اسمه أبو عامر عبد عمرو بن صيفي الأوسي، وهو على فكرة أبو حنظلة غسيل الملائكة اللي استشهد في أحد. هذا الرجل كان يدعي أنه راهب وعلى دين الحنيفية ولبس المسوح، وادعى هذا العلم أيام الجاهلية. لما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، رسول الله أيضا يدعو إلى الحنيفية، فلما ذهب إلى هناك ذهب إليه أبو عامر الراهب وبدأ يحاوره. قال أبو عامر: ما هذا الدين الذي جئت به؟ قال صلى الله عليه وسلم: جئت بالحنيفية دين إبراهيم. قال الراهب: فأنا عليها. فقال صلى الله عليه وسلم: إنك لست عليها. يعني في تحريف كبير جدا جدا في الديانة التي أنت عليها الآن. قال أبو عامر الراهب: بلى عليها، إنك أدخلت يا محمد في الحنيفية ما ليس منها. فقال صلى الله عليه وسلم بهدوء أعصاب: ما فعلت، ولكني جئت بها بيضاء نقية. قال الراهب: الكاذب أماته الله طريدا غريبا وحيدا. طبعا يعرض برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكذب وأن الله عز وجل سيميته طريدا غريبا وحيدا. فقال صلى الله عليه وسلم: أجل، فمن كذب فعل الله تعالى به ذلك. يعني فعلا الكذاب ربنا هيموته طريد وغريب ووحيد. فكان أبو عامر الراهب كذلك، سبحان الله. أول ما ضرب بينهم الحوار ده وجد التفاعل من الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتعامل معه كزعيم للمدينة المنورة، بعد أن رأى ذلك لم يستطع أن يجلس في المدينة المنورة وخرج منها وعاش في مكة المكرمة، وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي عامر الفاسق بدلا من أبي عامر الراهب. عاش أبو عامر الفاسق هذا في مكة المكرمة 8 سنوات كاملة، إلى أن جاء الفتح الإسلامي لمكة المكرمة في سنة 8 من الهجرة، فهرب من مكة واتجه للطائف. وسبحان الله بعدها بقليل أسلمت الطائف في سنة 9 من الهجرة، فهرب من الطائف وعاش في الشام، وهناك مات طريدا غريبا وحيدا، سبحان الله. فهو وأمثاله أراحوا واستراحوا، الناس اللي خرجت من المدينة المنورة، وهذا قليل، يعني 14 رجلا تركوا المدينة المنورة وهاجروها إلى غيرها من البلدان. لكن المجموعة الكبرى من مشركي الأوس والخزرج ماذا فعلوا؟ هذه المجموعة بقيت على شركها وتعيش في داخل المدينة المنورة، وعلى رأس هؤلاء رجل كان اسمه عبد الله ابن أبي ابن سلول، طبعا مشهور، هو اللي بعد كده أصبح زعيم المنافقين. هذا الرجل كان زعيم الخزرج، وكانت له مكانة كبيرة في داخل المدينة المنورة عند أوسها وخزرجها سواء، وهو الوحيد الذي اجتمع عليه الأوس والخزرج لكي ينصبوه ملكا على المدينة، وذلك قبل قدوم الرسول صلى الله عليه وسلم. وكانوا كما يقولون ينسجون له الخرز، يعني بيتوجوه كملك على المدينة المنورة. أول اجتماع للمدينة المنورة على رجل واحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفجأة سبحان الله تغيرت الأحداث، وظهر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وآمن به 6 من الخزرج من قبيلته، ثم 12 في بيعة العقبة الأولى، ثم 73 في بيعة العقبة الثانية. كل هذا لم يعلم به عبد الله بن أبي بن سلول. عبد الله بن أبي بن سلول كان رئيس وفد المدينة في الحج في العام الذي بايع فيه الأنصار بيعة العقبة الثانية، اللي هو العام 13 من البعثة النبوية، وكان ساعتها مشرك، وكان وفد المدينة بيضم جواه 300 واحد من يثرب، منهم 75 مسلم و 225 مشرك. ولأنه كان زعيم الوفد كان يظن أنه يعرف كل شيء عن الوفد. ولما شك أهل قريش في إسلام بعض رجال الوفد ولقائهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، نفى ذلك بشدة وقال: لو حدث هذا لاستشارني قومي، هذا عظيم القوم. وبعدين سبحان الله بعد بيعة العقبة الثانية بشهور قليلة، يعني بيعة العقبة الثانية هذه كانت في الحجة من العام 13 من البعثة، في ربيع أول من العام 14 من البعثة، يعني بعد 3 شهور أو يزيد قليلا، هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة ونصب رئيسا وزعيما على المدينة المنورة. فسبحان الله استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان سيستلمه عبد الله بن أبي بن سلول، فتحرك الحقد في قلبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أشد ما يكون. وطبعا أنا عايزك تتخيل موقف عبد الله بن أبي بن سلول، واحد كان خلاص هيبقى ملك على المدينة لأول مرة في تاريخ المدينة، واحد زعيم في قومه ورئيس وشريف وغني وسلطان، هذا الإنسان فجأة سبحان الله سحبت منه الإمارة وأعطيت لرجل ليس أصلا من الأوس والخزرج. هذا في عرف العرب في وقتها مستحيل أن رجل من قبيلة أخرى يرأس قبيلة ثانية ويجتمع عليه الناس، هذا أمر غريب جدا جدا عند العرب. فعبد الله بن أبي بن سلول رفض هذا الأمر رفضا كليا، عشان يقبله لازم يبقى مؤمن صادق الإيمان حقيقة، لازم يبقى زي الأنصار اللي كنا لهم من شوية. لكن إنسان عنده ضعف إيمان أو ما عندهش إيمان أصلا مستحيل يقبل بهذه الفكرة. لكن وجد أن معظم اللي حواليه يؤيدون رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى المشركين الذين لم يدخلوا في دين الرسول صلى الله عليه وسلم وقف معظمهم على الحياد، فما عادش حد بينصره على الرسول صلى الله عليه وسلم، فواقف مش عارف يتصرف إزاي. فكان فعلا في حالة من الحقد والضغينة للرسول صلى الله عليه وسلم لا يتخيله أحد. طب عمل إيه؟ ظل يراقب الأوضاع، رفض الدخول في الإسلام وظل على شركه وعايش جوه المدينة المنورة. لكن في نفس الوقت عمال يدور على فرص حتى يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يتعاون مع أعدائه عليه صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الحسنى قدر المستطاع، وزي ما قلنا الاستراتيجية بتاعته الدعوة السلمية قدر المستطاع مع مشركي يثرب، دول فيهم أمل كبير ممكن يدخلوا الإسلام ويصبحوا أنصار للدعوة الإسلامية، فكان بيقدم الحسنى على قد ما يقدر ويدعو الناس بقدر المستطاع بالتي هي أحسن. من ذلك ما رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار وأردف أسامة بن زيد رضي الله عنهما وراءه، وذهب ليعود سعد بن عبادة رضي الله عنه وارضاه. سعد بن عبادة طبعا من سادات الخزرج، الكلام ده كان في أول أيام المدينة المنورة قبل بدر وقبل إسلام عبد الله بن أبي بن سلول. فمر صلى الله عليه وسلم على مجلس به، خلي بالك بقى، به أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود. خلي بالك الدعوة بالتي هي أحسن تقتضي المخالطة، المسلمون يخالطون غيرهم ولكن لا يتأثرون بشركهم ولا بآثامهم ولا بمعاصيهم. روى البغوي عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. قال ابن المبارك رحمه الله في تفسير العزلة: أن تكون مع القوم، فإذا خاضوا في ذكر الله فخذ معهم، وإن خاضوا في غير ذلك فاسكت. يبقى المجلس في أخلاط من المسلمين والمشركين واليهود، والرسول صلى الله عليه وسلم مر على هذا المجلس، ومن المسلمين الذين في هذا المجلس عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه وأرضاه، وهو من الخزرج، ومنهم برضو عبد الله ابن أبي بن سلول سيد الخزرج. فلما مر حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم غبر، يعني التراب بتاعه جاء على الناس، فقال عبد الله بن أبي بن سلول يرفع صوته على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغبروا علينا. وقال طبعا في شيء من الحدة حيث يوضح أنه غاضب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا جواه حقد بيطلع في هذه الكلمات: لا تغبروا علينا. رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله تجاهل هذه الكلمة، لم يعلق عليها، نزل من على حماره صلى الله عليه وسلم، سلم عليهم، ثم وقف ودعاهم إلى الله عز وجل وقرأ عليهم القرآن. سبحان الله، ما كان يترك رجلا ولا قبيلة ولا مجموعة من الناس إلا وعرفهم بدعوته صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي بن سلول وهو يغلي من الغضب، قال: أيها المرء، يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، أيها المرء، إنه لا أحسن منا تقول إن كان حقا. يعني إن كان الكلام بتاعك ده حق وصدق، آه ده كلام جميل جدا جدا، لكن إحنا مش عايزينه، فلا تؤذنا به في مجالسنا، يعني مش عايزين نسمع الكلام ده هنا دلوقتي، وارجع إلى رحلك، خليك في بيتك، فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة، عبد الله بن رواحة مسلم قاعد في المجلس وخزرجي، يعني سيد قبيلتي هو عبد الله بن أبي بن سلول، لكن هنا رضي الله عنه أوذي بكلمات، فوقف رضي الله عنه وأرضاه يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: بلى يا رسول الله، فاغشنا به في مجالسنا. يعني عكس كلام عبد الله بن أبي بن سلول تماما، مع أن عبد الله بن رواحة شاب صغير والتاني عظيم القوم، لكن هنا لابد أن يدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حمية الشباب المسلم، فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك. ساعتها إيه اللي حصل؟ فاستب المسلمون والمشركون واليهود، قامت معركة، كل فريق بيناصر واحد، مجموعة المسلمين مع عبد الله بن رواحة ومجموعة المشركين مع عبد الله بن أبي بن سلول. لكن اللطيف في الرواية تقول إيه؟ فاستب المسلمون والمشركون واليهود. طب اليهود مالهم؟ مالهمش دعوة، بس فرصة لإثارة الفتنة، فعملوا مشكلة بين المسلمين والمشركين حتى كادوا يتثاورون، يعني كادت أن تكون معركة بينهم وبالسيوف. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكنوا، يعني خلاص معلش هنمشي مفيش مشكلة، هدى الناس ومشي صلى الله عليه وسلم. لكن ما سابش الموضوع، ذهب إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه أحد زعماء الخزرج وقال له: أرأيت الذي فعل أبو حباب؟ يريد عبد الله بن أبي بن سلول. قال: كذا وكذا وكذا. فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله، شوف بقى مدى الإيضاح للرؤية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سعد بن عبادة رجل من أهل المدينة عاش التجربة اللي عاشها عبد الله بن أبي بن سلول، شافه ويتوج كملك ثم تسحب منه الإمارة، قال: يا رسول الله اعف عنه واصفح، هو الذي أنزل عليك الكتاب، لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اجتمع أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة، يعني يخلوه ملك على القوم. فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك، فذلك الذي فعل به ما رأي. فاعذروا يعني أنك لسه في المرحلة الأولى من مراحل المدينة المنورة، لم يستمع إلى كلمات كثيرة من القرآن الكريم، لم يحيى حياة كاملة معك، اعذروا هذه الفترة، اعف عنه واصفح، لعل الله عز وجل أن يفتح قلبه بعد ذلك بالإسلام. فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد يا إخواني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحاول قدر المستطاع أن يصل بالدعوة بالتي هي أحسن إلى مشركي يثرب، إلى مشركي الأوس والخزرج، وكان يحاول تجنب الصراع على قدر ما يستطيع. معظم المشركين في يثرب لم يكونوا على شاكلة عبد الله بن أبي بن سلول، بل بالعكس وقفوا على الحياد. وهؤلاء مارس معهم الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم الدعوة الإسلامية بالتي هي أحسن، ووصلوا بها إلى قلوبهم، وذلك مثلما حدث مع عمرو بن الجموح ومع غيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. يبقى ده كان موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من مشركي المدينة المنورة، من مشركي الأوس والخزرج. المشركين من الأعراب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيبعث لهم قدر المستطاع بعض من يدعوهم إلى الإسلام، وكان يتخير أفراد قبيلتهم، يعني من القبائل التي كانت حول المدينة المنورة وكانت خطيرة قبيلة غفار، رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إليها أبا ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، فأتى بنصف أهلها ودعا لها صلى الله عليه وسلم وقال: غفار غفر الله لها، ومارس فيها الدعوة ولكن دون أن تدخل في داخل المدينة المنورة، وهم في ديارهم يرسل إليهم من يعلمهم ويدعوهم إلى الله عز وجل. وفي ذات الوقت أبرز لهم قوة المسلمين حتى لا يغتر هؤلاء بأن المهاجرين هاجروا في حالة ضعف أو قلة إلى المدينة المنورة، فيغير الأعراب على المدينة المنورة طمعا فيها، فأظهر لهم قوة كما سيظهر لنا بعد ذلك خطوات السيرة النبوية عندما يبث صلى الله عليه وسلم السرايا حول المدينة المنورة. المشركون في القبائل الكبرى التي حول المدينة المنورة حاول صلى الله عليه وسلم أن يعقد معهم بعض المعاهدات، كما عقد معاهدة مع قبيلة جهينة. قبيلة جهينة قبيلة كبيرة في غرب المدينة المنورة، وخلي بالك هذا العقد في منتهى الأهمية، لأن غرب المدينة المنورة هو طريق القوافل القرشية المارة من مكة إلى الشام، فإذا أمن صلى الله عليه وسلم هذا الجانب وعقد المعاهدات مع قبيلة جهينة، تستطيع الجيوش الإسلامية بعد ذلك التحرك في أمان في غرب المدينة وقطع الطريق على قوافل قريش كما سنتبين بعد ذلك. يبقى كانت سياسته مع القبائل الكبرى المحيطة بالمدينة المنورة محاولة عقد المعاهدات والأحلاف قدر المستطاع. تبدأ بقى مشكلة كبيرة جدا، وهي مشكلة مشركي قريش. في بعض الناس كما ذكرنا في الدرس السابق تظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا انتقل مسافة 500 كيلومتر بعيد عن مكة المكرمة خلاص مكة استريحت، وإن مكة خلاص ما عادش عندها مشكلة في داخلها من المسلمين، وستهدأ الأوضاع ولن يطلب المسلمون في هذه البقاع البعيدة عن مكة المكرمة. ولكن هذا ليس صحيحا إخواني وأخواتي في الله. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. لابد أن المشركين في مكة سيسعون قدر المستطاع لغزو المدينة المنورة ولإخراج المسلمين منها، وللتعاون والتحالف مع أعداء المسلمين هنا وهناك لاستئصال خضرائهم تماما. وهذا ما حدث بالفعل وبطرق مختلفة كما سنرى. الكلام ده كله بيثبت لنا حقيقة هامة جدا، أنه لا خيار في المعركة، لابد حتى وإن تجنب المسلمون المعركة أن تحدث. سنة التدافع التي شرعها رب العالمين سبحانه وتعالى في خلقه وفي أرضه وإلى يوم القيامة، تدافع أهل الحق وأهل الباطل. حتى لو المسلمين مش عايزين، أهل الباطل هيدوروا عليهم ليتم اللقاء كما أراد رب العالمين سبحانه وتعالى للحرب بين الحق والباطل. يا ترى بقى المشركين عملوا إيه؟ كيف خططوا؟ كيف دبروا؟ كيف تعاونوا؟ كيف أثروا على مشركي يثرب هناك؟ كيف عقدوا بعض الأحلاف مع القبائل حول المدينة المنورة؟ كيف حاصروا المدينة المنورة؟ هذا حديث يطول، وأسأل الله عز وجل أن يجمع بيننا على الخير دائما. نتناول هذا الأمر وغيره من الأمور إن شاء الله في اللقاء القادم، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.